وجاء وحز رأسه. ثم قامت البنت او الزوجة وجاءت واغترقت على ابيها الباب: قم وواري ولدك. ذبح ولده بيده. وقالوا هذه نتيجة مخالفة السنة. لو كان عند اهل البيت علم بمجيئه لفرحوا وهللوا، ولكن لما فاجأهم ولم يعلم البقية، اما ان يقع خطأ واما ان يقع سوء في العشرة بين الزوجين. اعلمهم الحمد لله. والان الحجاج بهذه المناسبة والزوار والعمار والمعمال اللي يسافرون ويرجعون، يسر الله الاتصالات سلكي ولا سلكي، وشخص مسافر وشخص جاي. فليحذر انسان ان يفاجئ يقول ها خلينا نروح على غفلة شوفها بتعمل ايه. ليست من المروءة في شيء، بل هي الدناءة بعينها. انت لا تدري ما هي الظروف، واذا كنت شاكا في اهلك فلا يستحق ان تكون معك، يجب ان تكون الثقة متبادلة. فاذا لم يتيسر له يأتي الى المسجد، فسيجد الاولاد في المسجد او الجيران. قبل ان يصلي ركعتين تحية المسجد يكلف احد المرء: اخبر بيت فلان بانه جاء وهو الان في المسجد. فهنا في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يصلي سبحة الضحى الا اذا قدم من مغيبه. كان صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقدم من يأتي بالبشرى، كما في غزوة بدر ارسل ابن رواحة عبد الله بن زيد وعلى راحلة رسول الله القسواء ببشرى الفتح والنصر ومجيء الأسارى، وكذلك في فتح مكة الى غير ذلك. فاذا جاء، اذا قلنا على الانسان ان يبدأ بالمسجد، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. فاذا بدأ بالمسجد بطبيعة الحال علم اهل بيته، وان كانوا سمعوا بالبشرى من اول، اذا مقدمهم من مغيبه. هل هذا كان لصلاة الضحى ولا كان لدخول المسجد ليبدأ به؟ وابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في رواية موطأ محمد بن الحسن، رواية مالك، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبل ان يسافر، واذا رجع من سفر بدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. واذا اراد ان يسلم هيدخل على طول يسلم ولا تحية المسجد اول؟ معروف في السنة بان تحية المسجد اول. فاذا الى هنا حديث عائشة الا اذا اتى من مغيبه فيه ما فيه، وسط بين الحديث الاول وحديثها الثالث. سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط. يبقى هذا نفي صريح. الاول اثبات صريح، والاخير نفي صريح، والوسط الا اذا خدم من مغيب يعني. ولكنها مع النفي تقول: واني لأسبحها. طب ما كانش بيصليها وانت تصليها على اساس ايش؟ انت ما رأيته يصليها وتقول له انا اسبحها، يعني تدخل فيه؟ لا. هنا موقف العلماء والتفتيش بالابر على الجمع، هل هناك جمع بين النفي والإثبات أو ترجيح؟ وكما يقول العلماء: إذا تعارض الحديثان فلا طريق إلا